صاحب الزعيم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: باب الوليمة هي مشروعة وتجب الإجابة إليها، ويقدم السابق ثم الأقرب بعده، ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية. الحمد لله رب العالمين، وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعلى السنة في يوم الدين. الوليمة المقصود بها الدعوة إلى الطعام، دعوة الغير على الطعام، وإذا أطلقت يراد بها في الزواج. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما قال له: تزوجت امرأة، فقال له النبي: على كم؟ قال: على وزن مئة من ذهب. قال له: أول ولو بشاة. وقد تعم كل دعوة للطعام. قال المؤلف: هي مشروعة، يعني هي هنا وليمة الزواج. قال مشروع دون أن يذكر يعني درجة هذه المشروعية، هل هي مشروعة للإباحة فقط أم واجبة أم مستحبة. أكثر أهل العلم على أنها مستحبة، وقد ذهب إلى وجوبها جماعة بقول النبي: أولم ولو بشأن. وكذلك لأن النبي أولم على نسائه صلى الله عليه وسلم. قال: وتجب الإجابة إليه، هذا بالنسبة لمن دعي فيجب أن يجيب. وأدلة الوجوب كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويحرم منه الفقراء، أو قال: يدعى إليها من لا يريد ويحرم عنها من يريد، ومن لم يجد الداعي فقد عصى أبا القاسم. فأخبر بأن شر الطعام طعام الوليمة، والذي يخص فيه الأغنياء فقط ولا يدعى معهم الفقراء، هذا يكون من شر الطعام. ومع هذا النبي قال: ومن لم يجد الداعي اذا دعاه فقد عصى ابا القاسم. واخبر النبي من ان من حق المسلم على المسلم ست، وذكر منهم اجابه الداعي. قال: حق المسلم على المسلم ست، وقال: واجابه الداعي. فاذا دعا يعني داع الى الطعام وجب ان يلبى. فإجابة الدعوة واجبة. وأما قول النبي: دعا إليها أغنياء ويمنع منها الفقراء، فقال يعني أهل العلم أنه ينبغي يعني على الداعي المسلم أن يدعو هؤلاء وهؤلاء، ولا يخص الأغنياء فقط يعني بدعوته، بل يدعو مع الأغنياء الفقراء ليبارك الطعام. قال: ويقدم السابق ثم الأقرب باب. يعني إذا حصلت دعوتان فيقدم السابق للدعوة على الذي يأتي. إذا دعي الإنسان ثم دعي وكان في وقت واحد ليس له إلا يعني أن يحضر دعوة، السابق في الدعوة يقدم على من جاء بعده. ثم الأقرب بابا، هذا إذا يعني تساوي في وقت الدعوة فيقدم الأقرب، لأن الأقرب بابا له يكون فيه أولى بالصلة. وأخذ المؤلف هذا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: يا رسول الله، إن لي جاران، فلمن أهدي؟ فقال لأقربها بابا، لأقربها بابا. فكلما كان الجار أقرب من جاره كان أولى بالصلة. يقول الله تبارك وتعالى: وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار الجنب وصاحب الجنب وابن السبيل. وقال الجار الجنب يعني المنافق، فهو أولى من الجار البالغ. والصاحب بالجنب، الصاحب الذي بجنبك فيه، قد يكون لك أصحاب كثيرين لكن صاحب يعني مجاور لك، فيكون أقرب في الصلة من غيره. فلهذا قال الإمام الشوكاني: إن يقدم يعني في إجابة الدعوة السابق منهم وكذلك الأقرب بابا إلى يعني المدعو. قال: ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية. يعني إذا دعي الداعي ثم ذهب إلى مكان الدعوة وجد معاصي أو معصية فإنه لا يجوز له أن يحضره، فله أن يرجع أو عليه أن يرجع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعي إلى وليمة فوجد تطاوير فرجع ولم يدخل. وكذلك فعل ابن عمر وغيره، لأنه لا يعني يحل أن يحضر أماكن المعصية إلا قال أهل العلم إلا إذا كان يريد الإنكار، نيته الإنكار عنها. أما حضور المعصية مع الإقرار فإن هذا قد يؤدي إلى إقرار المعصية، فليجب إما أن يكون حاضر لينكر أو ينكر فحضر، وإما لا يجوز له أن يعني يقبل دعوة. وقد جاء في الحديث النهي عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر، حديث من كرم لله والآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، أن إذا جلس على مائدة والخمر يدار عليها فيكون في هذا إقرار لهذه المعصية. طيب العقيقة، فصل ما جاء في العقيقة. والعقيقة مستحبة وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى يوم سابع المولود، وفيه يسمى ويحلق رأسه ويتصدق رأسه ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة. العقيقة الذبح للمولود يوم السابع، وكان هذا يعني من عادة العرب وجاء الإسلام وأقرها. فقال: العقيقة مستحبة. قال: المستحب قد عرفناه هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب فاعله، فهذا معنى المستحب. وذهب إلى الوجود بعض أهل العلم لأن الحديث في العقيقة: كل مولود مرهون بعقيقة تذبح عنه يوم سابع. قالوا: مرهون بها والرهن هو الحبس والإمساك، يعني أنه أصبح يعني ملزم أو ملتزم بهذا العقد. قال: وهي العقيقة شاتان عن الذكر. قال النبي عن الغلام شاتان، قال النبي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاتان. فالسنة في العقيقة أنها شاتان، وقال النبي شاتان مقاربتان، يعني أنهما متقاربتان في يعني في في في في في, في, في الفضل بينهما. أو مقاربتان بمعنى المثال، يعني لأمثل الشيء. فإذا لم تكن على يعني الشيء الأمثل الذي ليس فيه أي عيب وسليم وليس أقل من ست أشهر في الضأن وسنة في الماعز اللي هي شروط الأضحية، فهذا إذا لم تكن كشروط الأضحية فكأن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقاربتان، يعني لو قارب الأمثل من النسب هذا لا بأس، يعني لا بأس أن تكون أقل من الأمثل في النسب. شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى يوم سابع المولود، أي تذبح هذه العقيقة في يوم سابع، يقول النبي تذبح يوم سابع، وفيه أي في هذا السابع اليوم السابع يسمى يطلق الاسم على المولود ويحلق رأسه. والصحيح في حلق الرأس أنه للذكر والأنثى، وقد ذبحت قد يعني تصدقت فاطمة عليه السلام ب يعني وزن شعر الحسن والحسين، وزينب أم كلثوم كذلك، ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة، يعني يوزن الشعر بعد حلقه ويتصدق بوزن هذا الشعر ذهب أو فضة. هذه خلاصة الأحكام التي ذكرها المؤلف رحمه الله في العقيقة. لا، إذا كانت الدعوة عامة يعني عام الداعي ولم يخص، فهذا يصير عند ذلك يستحب الحضور ولا يجب. إذا كان دعا مثلا أهل الحي وأهل المسجد، أما إذا خص بالدعوة فعند ذلك لزم، هذا الذي يلزمه الحضور والإجابة من خص بالدعوة. إذا خص هو كتب اسمه على جهة، يعني الدعوة سواء جاءته مشافهة أو بوسيلة مثل تليفون مثلا أو ببطاقة أو بنحو ذلك، كل هذه يعني وسائل إبلاغ لا يستخل في هذه. فإذا بلغت الدعوة على هذا النحو كان هناك في إمكان الحضور وجب أن يحضر. ايوه الى بس هذا ادنى شيء، هذا لا مو شرط، يعني مو شرط يعني، ولكن اذا عق عن المولود باكثر من شهرين وحب ان يعق عن شهرين لا بس، الزيادة مستحبة تناوبهم، لكن يعني إن كان يلمح بأنه لا يفرق بين هذه وهذه ورد أن يفرق على هذا النحو يكون في مخالفة يعني للسنة، لم يكن في اعتراض يعني، إذا اعترض وقال لماذا للذكر الشاتين ولهذا، قلت طبعا هذا نعم مخالفة، أما إذا أراد أن يزيد دون يعني أن يلمح في نفسه هذه الأمر فلا بأس. يعق جاء أن النبي عق عن نفسه صلى الله عليه وسلم، هذا يعق، وإن تأخر فلا بأس حتى لو تأخر سنين يوقع من داخل. لا لا اتق الله ما استطعت، تخسيس ماشي. طيب ما علينا بواسطنا شوي رايح خط الدين خط الدين. بالنسبة حق العقيقة لا بد أن تكون على يد تطبخ أو تنزع لحم وما الأفضل يعني. هو الأنفع يعني الأفضل هو الأنفع للفقراء والمساكين والعموم الناس لا شك أن توزيع لحمة هو الأفضل وهذا هو المأثور ليست وليمة يعني في العرس وليمة أما في العقيقة فإن المقصود بها يعني هو التصدق بلحمها وإهداء هذا وليس الوليمة هذا المقصود ولذلك قالوا انه من السنة عدم كسر عظمة ومعنى عدم كسر العظم حتى يكون يعني من قطعة كبيرة تكون من قطعة كبيرة اذا فصلها فقط من يعني مفاصل الذبيحة فتبقى القطعة كبيرة اما مع كسر العظم انا اتقين قطعة صغيرة حتى يكون يعني توزع يعني بشيء وافر فيه فالافضل في العقيقة توزيع لحمة وليس يعني الوليمة له وأما العرس لأنه فرح كثير هذا فيكون السنة فيه الوليمة بل أولم ولو بشأن وكذلك النبي أولم وقال أرسل أنس في عرس زينب رضي الله تعالى عنها وقال له ادعو من لقيه فخرج كل من لقيه كان يدعوه لوليمة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في وليمة النبي على صفية بنت حيي أولا بالتمر والأقف والسم خرج سفر أتى به ودعا من معه كان من الجيش فالعرس الوليد وأما في العقيقة فالسنة فيها توزيع لحم الشعر ذهب في الزهر لا نفس الفضة نفس الزهر دراهم دراهم أو دنانير يعني الفضة دراهم يعني هي لما يجي الوزن من هذه تقريبا حوالي درهم يعني حوالي تقريبا تقول 200 إذا كان فضة وأما إذا كان ذهب فإنها في يعني جرام 2 جرام شعر 3 دنانير 6 دنانير 10 دنانير قيمة الذهب والفضة هم حرمونا من الذهب والفضة الآن استبدلوا الأوراق وخذ الذهب والفضة ما نشوف هذا طيب